أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو أن توضحوا لي حفظكم الله كيف يكون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية والألوهية متضمن للربوبية. هذه ما أخي المصطلحات، هذه الاصطلاحات دلالة التضمن ودلالة الالتزام ودلالة المطابقة، أي نوع الدلالة في علم البلاغة وعلم الأصول، راجعها وتعرفها إن شاء الله.